أنه مما كان يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام الهم والحزن، وهذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أما العجز والكسل معروفان أن لا يكون الإنسان نشيطا في أعماله، والبخل نسأل الله السلامة والعافية مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وردت آيات في كتاب الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك الجبن وهو الخوف المفرط صاحبه فيه، وكذلك ضلع الدين أي ثقله، وغلبة الرجال أي قهرهم نسأل الله السلامة والعافية وظلمهم. والحديث في الهم والحزن وهو الشاهد معنا في هذا، فإن الهم الشيء المؤلم المكروه الذي يكرهه المكلف على أمر مستقبل يتوقعه، أما الحزن فهو على أمر قد مضى. وهذه من أساليب الشيطان ومكر الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتي إلى العبد بعد وقوع الأمر فيبث إليه الأحزان: ولو أنك فعلت كذا لكان كذا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن على العبد إذا أصابه أمر كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قدر الله، وفي الرواية الأخرى: قدر الله وما شاء فعل، فهذا أمر قد قضاه الله وقدره. ومر معنا عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فما أحوجنا إلى أن نسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى. ولذا العبد عندما يعلم أن الله عز وجل كتب المقادير يسلم، ولا يتسخط على الله تبارك وتعالى، ولا يتبرم مما وقع له، وإنما يكون مسلما بأمر الله تبارك وتعالى. ومر أيضا معنا قول الشاعر: ثمانية تجري على الناس كلهم، وفي رواية: تجري على الفتى، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. فهذه أمور لا بد أن تكون على المكلف من ذكر وأنثى، فهنيئا للصابرين. عند دخول أهل الجنة الجنة عندما يستقرون فيها، نسأل الله أن نكون ووالدينا وأولادنا وأزواجنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، يقولون كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهذا دليل على أن الحزن والنصب والتعب لا بد أن يكون في الحياة الدنيا، لأنها طبعت على هذا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأغذاء والأكدار، هذا شيء محال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وأفضلهم عليه الصلاة والسلام تمر به كما ذكرت عائشة الهلال والهلال والهلال شهران، وما يوقد في بيت آل محمد نار، يعني وهو سيد البشر، وأصيب في المعركة كسرت رباعيته، شج جبين عليه الصلاة والسلام، وضع على ظهره سل الجزور وهو ساجد، وهكذا. وهذا مما يحزن العبد، لكن الله تبارك وتعالى يقول له وقوله الحق: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهؤلاء يذكرون الحزن وما يصيبهم في الدنيا ويتمتعون بنعيم الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. فهذا الشاهد معنا أنه يستريح من تعب الدنيا وما فيها من حزن ومن هم. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فهذا الفاجر نسأل الله السلامة والعافية. إذن عندما تنظر إلى حقيقة الأمر تهون عليك المصائب والهموم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني حتى في دعوته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون بالألفاظ النابية يقولون له ساحر وكاذب وشاعر، واتهم حتى في عرضه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يصبر كما في حادثة الإفك لعائشة المبرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فعندما يتنبه الإنسان لمثل هذا يكون ولله الحمد صابرا محتسبا شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمائه، وصابرا على ما يبتليه الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. وفي رواية فرجا. فما أحوجنا إلى حفظ هذا الحديث الطيب المبارك الذي وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يحزن العبد العاقل على ما مضى ولا يهتم كثيرا بمستقبل الأيام، فإنها بيد الله تبارك وتعالى، فيكون ابن يومه يحسن العمل فيما بين يديه ويجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند الترمذي يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزقها. فهذه رسالة لمن يخاف من المستقبل: المستقبل بيد الله، أبذل الأسباب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه المصنف رحمه الله أورده المصنف رحمه الله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الاستعانة بالله، ولا تعجز، لا تكن من أهل العجز والكسل وإن أصابك شيء، إلى آخر الحديث. فجمع صلى الله عليه وسلم يقول بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز، أن يكون العبد عاجزا، وهو الكسل الذي يضر بصاحبه. فأي أمر قد مضى فإن الله قد قدره، فلا يمكن أن يتخلف من قضاء الله شيء، وأي أمر في مستقبل الأيام فهو بيد الله تبارك وتعالى، فما على العبد إلا أن يأتي بالأسباب الشرعية التي سيسأله الله تبارك وتعالى عنها، وعليه أن يثق بالله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله قال: وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه، يعني يكون له سبب يعني يبذل الأسباب، لأن الله تبارك وتعالى جعل للعبد مشيئة واختيارا داخلة تحت مشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى. لذا قال: وقوله الحق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان إذا جاع أكل، وإذا صادفه أمر خطير ابتعد عنه وتنحى وهكذا، فهذا يمكن تحصيله بأمر من الله تبارك وتعالى، وله عند العبد المكلف المؤمن حفظه، فإذا جاء قدر الله تبارك وتعالى تخلوا عنه ثم يقع ما قدره الله. قال: وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قدره عليه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعينني وإياكم على بذل الأسباب الشرعية، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.